بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: اشتغال العامل عن المعمول. يعني هذا باب الاشتغال. وابن مالك تقريبا الآن انتهى من سرد الأسماء المرفوعة، وقبل أن يشرع في سرد الأسماء المنصوبة سيذكر بعض الأبواب بين المرفوعات وبين المنصوبات. يقول الخضري رحمه الله: ووسطوه، يعني وسطوا هذا الباب، يعني النحاة وسطوا هذا الباب. ما معنى وسطوا؟ يعني جعلوه في الوسط بين المرفوعات والمنصوبات. تمام، يعني نحن الآن تقريبا فرغنا من المرفوعات. قبل أن نشرع في المنصوبات ذكر لكم ابن مالك هذا الباب، طيب، ثم بعد ذلك سيذكر باب التعدي واللزوم، طيب، وباب التنازع، تمام، ثم بعد ذلك سيسرد الأسماء المنصوبة طبيعي. فيقول الخضري: وسطوه بين المرفوعات والمنصوبات. لماذا؟ لرفعه تارة ونصبه أخرى. يعني سنعرف في هذا الباب أن الاسم الذي سنبحثه، مثلا زيدا ضربته أو زيد ضربته، تارة يرفع وتارة ينصب، طيب، سنعرف هذا. فلما كان هذا الباب فيه شيء مرفوع، يعني له حالة يرفع فيها وله حالة ينصب فيها، جعلوه في الوسط بين المرفوعات والمنصوبات. واضح هذا؟ يعني أن هذا الباب لا يضطرد فيه الرفع ولا يضطرد فيه النصب. لو كان يضطرد فيه الرفع لجعلوه في المرفوعات، ولو كان يضطرد فيه النصب لجعلوه في إيش؟ في المنصوبات. لكنه لما كان يرفع تارة وينصب تارة وسطوه. واضح؟ هذا كلام الصبان الذي نقله الخضري في حاشيته. ثم قال: وفيه أن أول المنصوبات المفعول به في باب التعدي تعدي الفعل ولزومه. يعني سيذكر في الباب الذي بعد هذا، وهو باب تعدي الفعل ولزومه، سيذكر هناك أن أول المنصوبات هو المفعول به. وقد ذكر بعده المتنازع فيه مع أنه يرفع وينصب، فكان ينبغي على هذا توسيطه أيضا. يعني كان ينبغي أيضا أن يوسط باب التنازع وأن يذكر قبل باب التعدي واللزوم، لأنه سيذكر في باب التعدي واللزوم المفعول به. على كل حال، يعني مثل هذه الأمور يا شباب هي مجرد أمور تتعلق بالترتيب والتصنيف. يعني هل نذكر هذا هنا أو نذكر هذا هنا؟ الأمر في هذا إن شاء الله سهل. يقول هنا العلامة محي الدين، هنا حاشية مهمة في الحقيقة، سنحاول تلخيصها. حاشية: يقول: أركان الاشتغال ثلاثة. الآن أنت إذا قلت زيدا ضربته، فهناك أركان للاشتغال. هذا الأسلوب يسمى بأسلوب الاشتغال. عندنا يقول: أركان الاشتغال ثلاثة. مشغول عنه، وهو في المثال زيدا، وهو الاسم المتقدم. واضح؟ ضع هذا المثال نصب عينيك، اكتب هذا المثال أمامك في الصفحة: زيدا ضربته. طيب، حتى نستخرج منه الأركان الثلاثة، وكل ركن له شروط سنمر عليها بسرعة. طيب، إذن زيدا ماذا يسمى عند النحويين؟ زيدا ضربته يقال له هذا مشغول عنه، هذا هو الركن الأول، وهو الاسم المتقدم، أي المتقدم في الذكر أو متقدم في اللفظ. هذا الركن الأول. الركن الثاني: ومشغول. من المشغول؟ من العامل المشغول؟ قال: وهو الفعل المتأخر، الذي هو ماذا في مثالنا يا شباب؟ ضربت، ضرب. هذا الفعل ضرب هو العامل المشغول. تمام؟ مشغول في ماذا؟ سنعرف الآن أنه مشغول في الضمير. طبعا الذي درس معنا شرح القطر ودرس معنا شرح الشذور سيرتاح في هذا الباب، لأن الجديد فيه قليل يعني. طيب، إذن الركن الأول المشغول عنه، وهو الاسم المتقدم، وهو في مثالنا زيدا. الركن الثاني: العامل المشغول، وهو ضرب في المثال، وهو الفعل المتأخر. ومشغول به، مشغول به، تمام، وهو الضمير الذي تعدى إليه الفعل. تمام، لما نقول زيدا ضربته، هذه الهاء، هذا الركن الثالث والأخير من أركان الاشتغال، يقال له مشغول به، أي اشتغل العامل به. فالعامل مشغول بنصب هذا الضمير، لا يستطيع أن ينصب زيدا الاسم المتقدم، لأن هذا العامل وهو ضرب لا ينصب مفعولين بل ينصب مفعولا واحدا. فماذا حصل؟ أخذ الضمير ونصبه فاشتغل به، تمام، أو انشغل به. هل يستطيع أيضا أن ينصب زيدا الاسم المتقدم؟ لا يستطيع. لذلك سماه النحاة بإيش؟ العامل المشغول أو باب الاشتغال، وهو أن يأتي عامل، هذا العامل ينشغل بالعمل في ضمير يأتي بعده أو في شيء يأتي بعده، طيب، ويكون يتقدم عليه اسم ينشغل عنه هذا العامل، بمعنى أنه لا يستطيع أن يلتفت إليه ويعمل فيه. كم ركن صار؟ 3 أركان: مشغول عنه زيد أو زيدا، عامل مشغول وهو ضرب، وضمير مشغول به وهو الهاء، وهو الضمير الذي تعدى إليه الفعل. طبعا هذا التعدي كما نعرف على نوعين: إما أن يتعدى الفعل بنفسه، بأن يكون متعديا بنفسه مثل ضربة، يتعدى بنفسه إلى الضمير، لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى مساعد، لا يحتاج إلى حرف جر، أو بواسطة، يعني أن يتعدى بحرف جر، أن يتعدى بحرف جر، مثل مررت به، مررت به. فالفعل مرة لا يستطيع أن يقفز وينصب الهاء مباشرة لأنه فعل قاصر لازم، لا يستطيع أن ينصب المفعول، يعني ينصب المفعول به مباشرة، لا يستطيع أن ينصب الضمير مباشرة. ولذلك ابن مالك بعد أن يفرغ من هذا الباب سيعقد بابا خاصا لشرح نظرية التعدي واللزوم، ما معنى الفعل اللازم، ما معنى الفعل المتعدي. طيب، فإذا إما أن يتعدى الفعل بنفسه مثل ضربته، لاحظ ضرب نصبت الهاء مباشرة دون الحاجة إلى حرف جر، أو أن ينصب بواسطة، يعني بواسطة حرف جر، فتقول مررت به، مررت به، ما تستطيع أن تقول مره، ما تقول هكذا مره، وإنما تقول مررت به. ولكل واحد من هذه الأركان الثلاثة شروط لا بد من بيانها. فأما شروط المشغول عنه، من هو زيدا وهو الاسم المتقدم في الكلام، فخمسة: الأول، ألا يكون متعددا لفظا ومعنى بأن يكون واحدا، نحو زيدا ضربته، أو متعددا في اللفظ دون المعنى، نحو زيدا وعمرا ضربتهما، لأن العطف جعل الاسمين كالاسم الواحد، فإن تعدد في اللفظ والمعنى، نحو زيدا درهما أعطيته، لم يصح. إذن الخلاصة ألا يكون متعددا لفظا ومعنى، تمام، ألا يكون متعددا لفظا ومعنى، بمعنى بأن يكون واحدا، نحو زيدا ضربته، أو متعددا في اللفظ دون المعنى، نحو زيدا وعمرا ضربتهما، لأن العطف جعل الاسمين كالاسم الواحد، يعني زيدا وعمرا هنا وإن تعددا في اللفظ إلا أنه في المعنى شيء واحد. لماذا؟ لأن القاعدة تقول العطف يجعل الاسمين كالشيء الواحد، فأنت لما عطفت عمرا على زيد صار كأنه شيء واحد، طيب، هو في الحقيقة غير متعدد، هو تعدد لفظي فقط دون المعنى، لأن الضرب قد حصل للاثنين. واضح جواب؟ أما أن يتعدد في اللفظ والمعنى، نحو زيدا درهما أعطيته، طيب، فهذا لا يصح. الثاني، أن يكون متقدما، نحو زيدا ضربته، فيتقدم زيدا لابد. أما إن تأخر بأن تقول مثلا ضربته زيدا، ضربته زيدا، هل هذا يا شباب من باب الاشتغال؟ الجواب لم يكن من باب الاشتغال، لم يكن من باب الاشتغال. ثم بعد ذلك إذا أخرت زيدا لك وجهان: لك أن تنصب زيدا فتقول ضربته زيدا، ولك أن ترفع فتقول ضربته زيد، هذا له إعراب، هذا له إعراب. إن نصبته فقلت ضربته زيدا، إيش يكون الإعراب؟ قال: بل إن نصبت زيدا في هذا المثال فهو بدل من الضمير، يعني نقول ضربته فعل وفاعل ومفعول، وزيدا بدل من الهاء وبدل المنصوب منصوب وعلى نصبه الفتح. واضح؟ طيب، وإن رفعته بأن قلت إيش؟ ضربته زيد، رفعت زيد، فما إعرابه؟ إعرابه سهل، مبتدأ. مبتدأ، طيب أين خبره؟ خبره الجملة المتقدمة قبله، واضح؟ يعني كيف؟ لما تقول ضربته زيد نعرب، نقول ضربته فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر مرفوع وانتهى الكلام، واضح يا شباب؟ طيب نذهب إلى الشرط الثالث. قال قبوله الإضمار، قبوله الإضمار يعني لابد أن يكون هذا الاسم المشغول عنه وهو زيدا لابد أن يكون قابلا للإضمار، فلا يصح الاشتغال عن الحال والتمييز. لماذا؟ لأن الحال والتمييز لا يضمران، لا يضمران، ولا عن المجرور بحرف يختص بالظاهر كحتى مثلا، حرف حتى من حروف الجر، عرفنا هذا في كتب أخرى وسنعرف هذا إن شاء الله في باب حروف الجر، أن حتى لا يجر إلا الاسم الظاهر. طيب سلام هي حتى مطلعي، طيب يجر الاسم الظاهر، لكن هل يجر الضمير؟ يعني هل تقول حتى هو، حتى ك، حتى هم، هل يجر الضمائر؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن الأمور التي لا تقبل الإضمار مثل الحال، الحال لا لا لا يقبل الإضمار، التمييز لا يقبل الإضمار، الاسم المجرور الذي لا يجر إلا بحرف جر يختص بالظاهر مثل حتى، هذه كلها لا يصح أن تقع أسماء مشغولا عنها. الرابع كونه مفتقرا لما بعده، كونه مفتقرا لما بعده، فنحو جاءك زيد فأكرمه، هذا ليس من باب الاشتغال. لماذا؟ قال لكون الاسم الذي هو زيد مكتفيا بالعامل المتقدم عليه. أنت لو قلت مثلا جاءك زيد وسكت، اكتملت الجملة أو لا؟ اكتملت، حصلت الفائدة تامة. إذن هل زيد يفتقر إلى كلام بعده؟ الجواب لا. إذن هذا ليس من باب الاشتغال، لأن من شروط الاشتغال أن يكون الاسم مفتقرا إلى شيء بعده يوضحه. فأنت عندما تقول زيدا لو سكت ما تستطيع، سيكون كلمة زيد مفتقرا إلى شيء بعده يوضحه. لذلك العلماء ماذا يسمون جملة ضربته التي تأتي بعد زيدا؟ يسمونها جملة ليست هذه الجملة، الجملة التي قبلها، لأن نحن سنقدر جملة، كيف سنعرف زيدا ضربته؟ سنقول زيدا مفعول به منصوب على الاشتغال بفعل محذوف تقديره ضربت زيدا ضربته. طيب و و و وجملة ضربته، نعم، التي تكون، نعم، الجملة التي تكون بعد زيد، عفوا، الجملة التي تكون بعد زيد، لأن سيكون عندنا جملتان فيها ضربته، هناك ضربت، ضربت التي سنقدرها قبل، وهناك ضربته الموجودة، يعني واحدة مذكورة واحدة محذوفة. على كل حال المذكورة يسميها العلماء مفسرة، جملة مفسرة، لأنها فسرت لنا العامل المحذوف. يعني أنت لما تقول زيدا ضربته، ما عرف زيدا؟ نقول مفعول به منصوب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره المذكور، يعني تقدير الكلام ضربت زيدا ضربته. إذن جملة ضربته الموجودة هذه جملة إيش؟ مفسرة للعامل المحذوف. الذي أريد أن أوصله لكم أن كلمة زيدا في المثال مفتقرة إلى شيء بعدها يوضحها ويفسرها. الخامس كونه صالحا للابتداء به، متى يكون الاسم صالحا للابتداء به؟ قال بألا يكون نكرة محضة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. إذن من شروط الاسم المشغول عنه أن يكون يصلح الابتداء به، يعني يصلح أن يعرب مبتدأ. طيب أما إذا كان لا يصلح أن يكون مبتدأ بأن كان نكرة محضة فهذا لا يجوز أن يكون من باب الاشتغال. مثال، قالوا نحو قول الله عز وجل في سورة الحديد ورهبانية ابتدعوها، قالوا رهبانية هنا لا يصلح أن يعرب على أنه من باب الاشتغال، يعني لا يصح أن نقول رهبانية منصوب على أنه اسم مشغول عنه أو منصوب على الاشتغال بفعل محذوف تقديره ابتدعوا رهبانية ابتدعوها مثل ضربت زيدا ضربته، لا يجوز. لماذا؟ يقول ليس من باب الاشتغال. لماذا؟ يقول بل رهبانية معطوف على ما قبله بالواو، معطوف على ما قبله بالواو، والمعطوف على المنصوب منصوب. طيب وجملة ابتدعوها صفة، صفة لهذه الرهبانية، يعني كأنه قيل ما صفة هذه الرهبانية؟ قال ابتدعوها أي مبتدعة، كأنه قال ورهبانية مبتدعة. فجملة ابتدعوها هذه صفة لرهبانين، رهبانية نكرة، والجمل بعد النكرات نعوت، إذا نؤول ابتدعوها إلى اسم فيصبح التقدير هكذا ورهبانية مبتدعة. طيب رهبانية لماذا نصبت؟ لأنها معطوفة على ما قبله، هو المعطوف على المنصوب منصوب. طيب وهنا رهبانية لا يصلح أن تعرب مبتدأ، لا يصلح الابتداء بها، لا يصلح الابتداء بها، لأن ماذا؟ لأنها نكرة محضة، هذا هو الجواب، لأنها نكرة محضة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، يعني لا يجوز أن تقول رهبانية وتجعلها مبتدأ ثم تقول ابتدعوها هذا خبر، فهو ليس من باب الإخبار وإنما هو من باب الوصف. هذه الشروط الخمسة يا شباب للاسم المشغول عنه باختصار شديد، أن لا يكون متعددا لفظا ومعنا، طيب الثاني أن يكون متقدما، الثالث أن يقبل الإضمار، الرابع كونه مفتقرا لما بعده، الخامس كونه صالحا للابتداء به. وأما الشروط التي يجب تحققها في المشغول، من هو المشغول؟ وهو الفعل الواقع بعد الاسم الذي هو ماذا في مثالنا؟ ضرب، ضرب، هذا هو العامل المشغول أو الفعل المشغول. هذا له شرطان، الأول أن يكون متصلا بالمشغول عنه، أن يكون متصلا بالمشغول عنه الذي هو زيدا، فإن انفصل منه بفاصل لا يكون لما بعده عمل فيما قبله كأدوات الشرط إلى آخره، لم يكن من باب الاشتغال، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، نتركه إلى أن يأتي. تمام. الشرط الثاني كونه صالحا للعمل فيما قبله، يعني زيدا ضربته، أنت لو أخذت ضربة وصلته على زيدا سينصبه أم لا؟ سينصبه، صح؟ إذا من شروط العامل المشغول أن يكون صالحا للعمل فيما قبله، بحيث أننا نستطيع أن نأخذ ضربة ونجعله عاملا النصب في زيدا المتقدم عليه، بأن يكون فعلا متصرفا، أما الجامد فإنه لا يستطيع، أو اسم فاعل أو اسم مفعول، فإن كان حرفا أو اسم فعل أو صفة مشبهة أو فعلا جامدا كفعل التعجب، وكل هذه العوامل لضعفها لا تعمل فيما تقدم عليها لم يصح، أي لم يصح جعله من باب الاشتغال. إذن هذه الأمور لا يصح، إذا جاءت لا يصح أن تكون باب الاشتغال، لماذا؟ لأنها لا تستطيع لضعفها لا تستطيع أن تعمل في الاسم الذي قبلها. هذا الشرطان. بقي الركن الأخير وهو المشغول به وهو الضمير، هذا له شرط واحد وهو ألا يكون أجنبيا من المشغول عنه. من المشغول عنه؟ زيدا، يجب ألا يكون أجنبيا من المشغول عنه، يعني يجب أن يكون هناك علاقة ويرتبط به بواسطة الضمير. فيصح أن يكون ضمير المشغول عنه نحو زيدا ضربته، هذا يصح لأن الهاء هذه تعود على زيد، إذن هو ليس أجنبيا منه، أو مررت به، هذا أيضا يصح. ويصح أن يكون اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير المشغول عنه نحو زيدا ضربت أخاه، الأخ، ما العلاقة بين الأخ وزيدا؟ هناك علاقة ظاهرة وهو أنه أضيف إلى ضمير، هذا الضمير يعود على زيد، فإذا ارتبط ولا لا ارتبط، وهذا الذي يقال له بالسببي. طيب وإلا الأخ من ناحية النحو هو الأخ شيء وزيد شيء، فهما أجنبيان، ولكنه لما أضيف إلى الضمير وهذا الضمير يعود على زيد حصل بينهم ارتباط، حصل بينهم ارتباط وعلاقة. مثال آخر، زيدا مررت بغلامه، يجوز، لكن أن تقول زيدا مررت بغلام ما يجوز، لأن الغلام أجنبي من زيد، لابد من علاقة، كيف تحصل علاقة؟ بواسطة الإضافة إلى الضمير أو ما شابه ذلك. زيدا مررت بغلامه، زيدا مررت بغلامه، فالغلام أضيف إلى الضمير وهذا الضمير يعود على زيد، إذن بينهما علاقة. واضح شباب؟ لا لكن لا يجوز أن أقول مثلا زيدا ضربت عمرا. تخيل زيدا ضربت عمرا، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن عمر أجنبي من زيد. هذه هي أركان الاشتغال الثلاثة: المشغول عنه والمشغول والمشغول به. نقرأ الآن كلام ابن مالك وكلام ابن عقيل. يقول العلامة ابن مالك: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. نعم، المضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب، الباء في بنصب بمعنى عن، بمعنى عن، يعني شغل عنه عن نصب، الباء في بنصب بمعنى عن كما يقول الخضري وغيره. طيب، فالسابق انصبه، هذا سبحان الله هذا من مهارة ابن مالك وبراعته. فالسابق انصبه، هذا مثال وفي الوقت نفسه حكم، فهو حكم لك، حكم بأن الاسم السابق ينصب، هذا حكمه النحوي، وفي الوقت نفسه يصلح مثالا لباب الاشتغال. فهمتم؟ يعني ضرب عصفورين بحجر، قال فالسابق انصبه، هذا مثل زيدا اضربه، زيدا ضربته. ما إعراب السابقة؟ إعرابه اسم منصوب على الاشتغال بفعل محذوف تقديره انصب السابق انصبه، واضح؟ فهو جملة السابق انصبه هو مثال لباب الاشتغال، وفي الوقت نفسه أخبرك وأعلمك بأن الاسم السابق ينصب، فأعطاك الحكمة والمثال في جملة واحدة، لله دره. طيب، قال ابن عقيل: الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر كذا عندكم بالرفع، والظاهر أنه يتأخر لأنه معطوف على يتقدم، والمعطوف على المنصوب منصوب، وهكذا وقع على صواب في طبعات أخرى. طيب، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو شبهه أو ما يشبه الفعل من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة فقط، هذه يجوز أن تكون ما بالاشتغال، اسم الفاعل اسم المفعول صيغة المبالغة، صيغة المبالغة مثل ضراب. طيب، هذه يجوز أن تكون ما بالاشتغال لأنها تستطيع أن تعمل في العام الذي قبلها لأنها عوامل قوية. أما صفة المشبهة أو المصدر أو اسم الفعل إلى آخره، هذه لا يجوز أن تكون باب الاشتغال. لماذا؟ لأنها عوامل ضعيفة ولا تستطيع أن تعمل فيما قبلها كما ذكرنا لكم قبل قليل في حاشية محي الدين. قال: الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه، في سببيه مثل، يعني سيأتي مثال الآن، طيب، الذي ذكرناه قبل قليل، وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. طيب، حاشية: ويسمى الاسم المتقدم المشغول عنه والفعل المتأخر المشغول وضمير الاسم أو سببيه الشاغل، وهي أركان الاشتغال الثلاثة. ثم قال: فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته. فنقول زيدا مفعول به منصوب على الاشتغال لفعل محذوف تقديره ضربت زيدا ضربته، تمام، وجملة ضربته جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. وزيدا مررت به سنعرف كيف نقدر العامل في زيدا مررت به، لا نستطيع أن نقول مررت زيدا مررت به، لا يجوز، لأن الفعل مرة لا يتعدى بنفسه. طيب، سنعرف ما هو الحل وما هي الحيلة بعد قليل إن شاء الله. إذن زيدا هذا منصوب على الاشتغال بفعل محذوف، ومررت به فعل وفاعل وبه جار مجرور. طيب، ومثال المشتغل بالسبب زيدا ضربت غلامه. تلاحظ غلامه أضيف إلى ضمير وهذا الضمير يعود على زيد، إذن هناك علاقة، وهذا الذي يسمى بالسببي. السببي يا شباب هو عكس الأجنبي. السببي هذا مصطلح نحوي معناه عكس الأجنبي. السبب في اللغة العربية هو الحبل، والمقصود أن هناك علاقة وارتباط كارتباط كالشيئين اللذين يرتبطان بالحبل. طيب، فما الذي يربط، ما هو الحبل الرابط بين غلام وبين زيد؟ نقول أضافت غلام إلى الهاء، وهذا الضمير يعود على زيد. إذن هذا من باب الاشتغال، نعم من باب الاشتغال، لكن أن تقول زيدا ضربت غلاما هذا لا يجوز لأنه أجنبي. طيب، طيب، زيدا ضربت غلامه، ما إعراب زيدا؟ قلنا نقول مفعول به منصوب على الاشتغال بفعل محذوف، تقديره هل يجوز أن نقدره ضربت زيدا؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنك هل ضربت زيدا أم ضربت غلامه؟ انتبه، انظروا الجملة، زيدا ضربت غلامه، إذن أنت ضربت الغلام أم ضربت زيدا؟ ضربت الغلام. إذن لا يصح أن نقول تقدير الفعل المحذوف هو ضربت زيدا ضربت غلامه، لأن هذا لم يحصل، هذا خطأ. إذن ما الحل؟ نقدر عاملا محذوفا يناسب المعنى ولا يختل المعنى، وفي الوقت نفسه يكون متعديا بحيث لا يحتاج إلى حرف الجر. طيب، فمثلا نقول أهنت زيدا ضربت غلامه. طيب، يعني لأنني لما ضربت غلام زيد كأنني أهنته، فأقول أهنت زيدا ضربت غلامه، أفزعت زيدا ضربت غلامه، أقلقت زيدا ضربت غلامه، وهكذا، يعني بما يناسب السياق. وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره. والتقدير، إن شغل مضمر اسم سابق فعلا، يعني من الذي شغل العامل؟ الضمير. الضمير هو الذي شغل العامل الذي هو الفعل، فصار الفعل مشغولا بمن؟ بالضمير. إذن إن شغل مضمر اسم، أي إذا شغل الضمير، ضمير ماذا؟ ضمير اسم سابق الذي هو زيد، فعلا الذي هو ضرب، عن ذلك الاسم الذي هو زيدا، بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به، به جار مجرور لكنه في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. إذن إما أن ينصبه لفظا مثل زيدا ضربته، هنا الهاء، في هنا الهاء ضربا تعدى إليه مباشرة، أو مررت به تعدى إليه بواسطة حرف الجر. فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه، ومررت وصل إليه بحرف جر، فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد، صح ولا لا؟ لولا وجود الضمير، لو حذفنا الضميرين من المثالين، سنستطيع أن نسلط ضرب على زيد، ونستطيع أن نسلط مررت على زيد بواسطة حرف الجر طبعا، فسنقول ضربت زيدا وانتهى الموضوع، أو مررت بزيد وانتهى الموضوع، صح؟ لولا أن هذا الضمير عكر عليه وأشغله. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير، فكنت تقول زيدا ضربت، مثل قول الله عز وجل فريقا هدى، فريقا مفعول به مقدم، وهدى فعل والفاعل هو، وانتهى الموضوع. زيدا مفعول مقدم، ضربت فعل وفاعل، وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟ لكن الضمير هو الذي يعني عفس الدنيا كما نقول. فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول بزيد مررت، فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره، لأنك ستقول إيش؟ بزيد جار مجرور متعلق بمررت، كما وصل إلى ضميره، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. نعم، لأنك تقول بزيد جار مجرور في محل نصب مفعول به لمررت. وقوله فالسابق انصبه إلى آخره، معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق، يعني أنت تقول زيدا ضربته، هل نصبنا لزيد هنا واجب؟ يقول لا، ليس بواجب بل هو جائز. فلك أن تنصب وتقول زيدا ضربته، ولك أن ترفع فتقول زيد ضربته. هذا له إعراب وهذا له إعراب كما سنعرف إن شاء الله. حاشية: عبارة الشارح قاصرة، والصواب أن النصب تعتريه الأحوال الثلاثة من الوجوب والجواز والامتناع، كل بشرطه على ما سيأتي. والوجه الثاني غير النصب هو الرفع على الابتداء. على كل حال، يعني يقول صاحب الحاشية عبارة الشارح يعني مختصرة، فعلى كل هو يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع. والنصب هذا على أنواع وأشكال، يعني قد يكون النصب أحيانا واجبا، وقد يكون جائزا، وقد يكون حراما. طيب، هذا كله سنعرفه إن شاء الله في هذا الباب. ثم قال: واختلف النحويون في ناصبه. يعني لما نقول زيدا ضربته، من الذي نصب زيدا؟ أنا ماذا كنت أقول لكم قبل قليل؟ كنت أقول لكم هناك فعل محذوف، صح؟ هذا هو الذي عليه الجمهور. قال يعني مثلا ليست إيش محل إجماع. فذهب الجمهور إلى أن ناصبه، يعني الذي نصب زيدا، فعل مضمر وجوبا، يعني لا يجوز ذكره. يعني لا يجوز أن تقول ضربت زيدا ضربته. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه قاعدة، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، لا يجمع بين المفسر والمفسر. من العامل المفسر؟ من العامل المفسر؟ هو ضربت الموجودة في الجملة. ومن العامل المفسر الذي فسر، يعني يحتاج إلى التفسير؟ هو العامل المحذوف. فأنت الآن لما تقول زيدا ضربته، نقول زيدا مفعول به محذوف، مفعول به لفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف يفسره المذكور في الجملة. فضربت المذكورة مفسرة، وضربت المحذوفة مفسرة، ولا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر. فلا يجوز لك أن تقول ضربت زيدا ضربته، لا يجوز هذا، ناهيك عما فيه من الركاكة طبعا. ثم قال: طبعا هذه الجملة يا شباب ساقطة من بعض النسخ، جملة لا يجوز لا يجمع بين المفسر والمفسر. ثم قال: ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر. نعم، يعني لابد أن يكون معنى الفعلين واحد، يعني لا يصح أن تقدر معنى آخر. وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى، نحو قولك في زيدا ضربته، إن التقدير ضربت زيدا ضربته، توافق ولا توافق؟ ضربت متفقان لفظا ومعنى، هذا لا إشكال فيه، هذا سائغ وهو الأصل. الصورة الثانية: وما وافق معنى دون لفظ، يعني أن يتفق في المعنى لكن اللفظ مختلف، هذا أيضا لا يضر، كقولك في زيدا مررت به، إن التقدير جاوزت زيدا مررت به. لك لا تستطيع أن تقول مررت زيدا مررت به، هل يجوز؟ لا يجوز. فنحن مضطرون أن نغير اللفظ. لماذا؟ لأن الفعل مرة لا ينصب بنفسه، لا ينصب المفعول به بنفسه، يحتاج إلى حرف جر. وإذا جئت بحرف الجر ماذا ستقول؟ ستقول مررت بزيد مررت به. ماذا فعلت بزيد؟ جررته. ونحن نريده ماذا؟ نريده منصوبا. عرفتم الإشكال؟ فما الحل؟ الحل قالوا أن نأتي بفعل، هذا الفعل فيه معنى المرور، فهو يوافق المرور في المعنى، لكنه يختلف عنه في إيش؟ في اللفظ، ويستطيع أن ينصب بنفسه المفعول به. حيلة عجيبة، واضح؟ فقالوا إيش؟ نقدر العامل المحذوف هكذا: جاوزت زيدا مررت به. فجاوزت ومررت متفقان في المعنى مختلفان في اللفظ، هل يضر هذا؟ لا يضرنا، يبقى هذا من باب الاشتغال، يبقى هذا من باب الاشتغال. لماذا جئنا بجاوزت ولم نأتي بمررت؟ قلت لكم لأن مررت لا تستطيع أن تنصب زيدا مباشرة، فبحثنا عن فعل يستطيع أن ينصب زيدا مباشرة ويبقى المعنى كما هو. جميل. إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف، يعني مذهب الجمهور هو الذي ذكره المصنف. حاشية: اعلم أن الفعل المشغول الذي هو ضرب قد يكون متعديا ناصبا للمشغول به بلا واسطة، هذا هو الطبيعي، مثل ضربته، هذا متعدي. وقد يكون لازما ناصبا للمشغول به معنا مثل مررت به، وهو في اللفظ مجرور بحرف جر. وعلى كل حال إما أن يكون المشغول به ضمير الاسم المتقدم، وإما أن يكون سببيه، فهذه أربعة أحوال. طيب فهذه أربعة أحوال، هذه اقرأوها يا شباب، اقرأوها وحدكم، اقرأوا هذه الحاشية بهدوء، هي واضحة إن شاء الله. فكرتها أننا خلاصة هذه الحاشية، متى نقدر ضربت، متى نقدر جاوزت، متى نقدر أهنت، يعني سيعطيك الشروط أو الضوابط التي من خلالها أن تعرف كيف تقدر. تمام. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل، ما هو المذهب الثاني؟ والمذهب الثاني أنه يعني زيدا منصوب بالفعل المذكور بعده. كيف هذا؟ يعني زيدا ضربته، يقولون زيدا مفعول به منصوب، من الذي نصبه؟ نصبه ضربت الموجودة في الجملة. كيف؟ قال واختلف هؤلاء، وهذا مذهب كوفي، واختلف هؤلاء، فقال قوم إنه عامل في الضمير وفي الاسم معا. يعني ما شاء الله هذا قوي، يستطيع أن ينصب ضرب، عمل النصب في الهاء وعمل النصب في زيد، وهذا رأي قاله بعض الكوفيين. واضح؟ فزيدا ضربته، من الذي نصب زيدا؟ ضربته. من الذي نصب الهاء؟ ضربته. إذن العامل هنا عامل في الضمير وفي الاسم معا، فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وللهاء. لكن هذا المذهب في الحقيقة مشكل جدا، ولذلك رده العلماء. قال ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره. يعني كيف؟ إيش هذا العامل العجيب؟ يستطيع أن يعمل في الاسم الظاهر وفي الوقت نفسه يعمل في ضمير ذلك الاسم الظاهر، كيف هذا؟ واضح؟ لذلك ردوه. وقال قوم هو عامل في الظاهر، هو عامل في الظاهر، يعني عمل في الاسم الظاهر الذي هو زيدا. طيب الضمير الذي بعد ضربت من الذي عمل فيه؟ قال لا، هذا الضمير ملغى، ملغى. واضح؟ يعني ملغي، يقول هو عامل في الظاهر والضمير ملغى، يعني لم يعمل فيه شيء. ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل، يعني الهاء هنا متصلة بالعامل الذي هو ضربة، ولا يمكن أن نلغيها هكذا اعتباطا. واضح يا شباب؟ ثم قال ابن مالك والنصب حتم إن تلا السابق ما، يختص بالفعل كإن وحيثما. الشرح، ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. هذه هي الأقسام الخمسة، وقد أخذناها يعني في كتب أخرى، وبه يعني نأخذ هذه الأقسام الخمسة وانتهى الباب. قال فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله والنصب حتم، يعني واجب إلى آخره، ومعنى أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل، يعني لا يأتي بعدها إلا الفعل، ولا شك أنه إذا جاء الفعل فإنه سينتصب زيدا. طيب يعني خلاصة هذه المباحث التي ستأتي أننا سننظر إن كانت إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل فله حكم، وإذا كان لا يليها إلا الاسم فله الحكم، وإذا كان يجوز الأوجهان وأحدهما أرجح فهو كذلك، يعني هو مرتبط بهذه القضية، أننا ننظر ما الذي يأتي بعده، وإذا مررنا على الأقسام الخمسة سيتضح لكم. يقول معناه أنه يجب نصب الاسم السابق، دائما تذكروا إذا قلنا الاسم السابق فهو زيدا، لما نقول زيدا ضربته هذا يسمى بالاسم السابق الذي سميناه إيش؟ بالمشغول عنه. معناه أنه يجب نصب الاسم السابق متى؟ إذا وقع يعني الاسم السابق بعد أداة لا يليها يعني لا يأتي بعدها إلا الفعل. مثل ماذا؟ كأدوات الشرط، كأدوات الشرط نحو إن وحيثما، مثل بمالك بهذا المثالين. فتقول مثلا إن زيدا أكرمته أكرمك، يعني زيد هذا راعي مصالح لا يكرمك إلا إذا أكرمته، إن زيدا أكرمته أكرمك، مفهومه إن لم تكرمه لم يكرمك. طيب المهم إن زيدا أكرمته أكرمك، ما حكم نصف زيدا هنا؟ هذا زيدا هنا الاسم السابق، انتبه لا تقول لي إنه تقدم عليه إن، ما يضر عادي يبقى اسما سابقا لأنه سبق من؟ سبق عامله وهو أكرمت أو أكرم. المهم عندنا أنه متقدم على عامله وهو أكرم، لا يضرنا ولا ننظر هل زيدا هذا تقدم عليه يعني شيء أو لا، ولا تقول طيب وجد قبله إن فكيف نسميه الاسم السابق، لا هو اسم سابق ما زال اسما سابقا. تلاحظ هنا زيدا سبق بأداة وهي إن، فالسؤال هنا هل يجوز لنا أن نرفع زيدا فنقول إن زيد أكرمته أكرمك؟ لا يجوز، بل يجب عليك أن تنصب زيدا. لماذا؟ لأن زيدا وقع بعد أداة، هذه الأداة لا يأتي بعدها إلا فعل. ما هي هذه الأداة؟ وهي إن، إن الشرطية لا يأتي بعدها إلا فعل، فلذلك الكلام ليس على ظاهره، فلا يمكن أن نسلط إن على زيدا، فلا بد أن هناك إيش؟ لا بد أن هناك فعلا محذوفا، لا بد، وهذا الفعل المحذوف هو الذي نصب من زيدا. فحينئذ إذا قلنا إن هناك فعل محذوف، هذا الفعل المحذوف لا بد أن يعمل، ماذا سيعمل في زيد؟ سينصبه، ولذلك لا يمكن أن نرفع زيدا، يعني لا بد باختصار أن يكون جملة فعلية، لا يجوز أن يكون جملة اسمية. واضح شباب؟ فلا يجوز أن نرفع زيدا على الابتداء، لا يصح أن نقول إن زيد فيكون زيد مبتدأ، لأن مبتدأ لا تدخله إن الشرطية. حينئذ نقول لابد من وجود فعل، وهذا الفعل هو الذي نصب زيدا. وقل مثل هذا الكلام في كلمة حيثما، قال نحو إن وحيثما، فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك، إذن إيش التقدير؟ إن أكرمت زيدا، هذا هو التقدير، فأكرمت أو أكرم هذا الفعل المحذوف يفسره المذكور، تمام؟ وزيدا مفعول به منصوب على الاشتغال بالفعل المحذوف الذي ذكرته لكم، وأكرمته المذكورة هذه الجملة مفسرة لا محل لها من إعراب، وأكرمك الأخيرة هذه جواب، هذا جواب الشرط. إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه، حيث وحيثما زيدا تلقه فأكرمه. نعم نفس الكلام، نفس الكلام نقدر له فعلا تقديره حيثما تلقى زيدا تلقه، لكنه لا يصرح به، حذف العامل هذا واجب كما قلنا. فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما، سنعرف ما الذي يشبههما في الحاشية. ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ، لا يجوز الرفع على أنه مبتدأ، إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات، تمام؟ وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، يعني المسألة يا شباب محل خلاف، الذي قررته لكم هو رأي المصنف وجماعة، لكن هل فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف، أجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، أي وقوعه بعد إن وحيثما، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، كقول الشاعر لا تجزعي إن منفس أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. لاحظ أنه رفع إن منفس ولم يقل منفسا، فهذا حجة لمن يجوز وقوع الاسم بعده مرفوعا. طيب عندنا حواشي هنا مهمة، الحاشية الأولى يقول الأدوات التي تختص بالفعل أربعة أنواع، يعني ابن مالك ذكر لك فقط مثالين وهو إن وحيثما. طيب إن وحيثما إيش تصنيفهما؟ تصنيفهما أدوات شرط. إذا نقول عندنا أربعة أشياء تختص بالفعل، مهم هذا يا شباب، الأدوات التي تختص بالفعل، إذا قيل لك ما هي الأدوات التي تختص بالدخول على الفعل تقول أربعة، فإذا رأيت هذه الأربعة حينئذ يجب عليك أن تنصب زيدا. طيب أدوات الشرط، وهذا ليس فقط يفيدك في باب الاشتغال بل يفيدك في النحو عموما، أدوات الشرط، أدوات التحضير، أدوات العرض، أدوات الاستفهام، كم هذه؟ 4. طيب أدوات الشرط مثلنا لها إن وحيثما، أدوات التحضير مثل هلا، أدوات العرض مثل مثل ألا. أنتم عندكم هنا في النسخة التي عندي مكتوب إلا، هذا خطأ، إلا ليست أداة عرض، إلا أداة إيش يا شباب؟ إلا أداة استثناء، فهذا خطأ. الصواب ألا، ألا زيدا أكرمته، ألا زيدا أكرمته، ألا من أدوات العرض. النوع الرابع أدوات الاستفهام غير الهمزة، نحو هل زيدا أكرمته. أما الهمزة فليست خاصة بالفعل، بل يجوز أن تدخل على الأسماء ويجوز أن تدخل على الأفعال. واضح يا شباب؟ طيب عندكم في الأول قال أدوات الشرط كإن وحيثما نحوما مثل به الشارع. واعلم أن الاشتغال إنما يقع بعد أداة الشرط في ضرورة الشعر، فأما في النثر فلا يقع الاشتغال إلا بعد أداتين منها، الأولى إن بشرط أن يكون الفعل مشغول ماضيا نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، والثانية إذا مطلقا نحو إذا زيدا لقيته أو تلقاه فأكرمه. طيب ثم قال النوع الثاني أدوات التحضيض، هل لا زيدا أكرمته. إيش يعني التحضيض؟ التحضيض هو طلب الشيء بإزعاج وشدة. النوع الثالث العرض، العرض هو طلب الشيء برفق ولين نحو ألا زيدا أكرمته. النوع الرابع أدوات الاستفهام، وهذا قلناه إلا الهمزة. خلاص شباب هذه الحاشية الأولى. طيب هنا الحاشية الثانية، طيب هذه يقرأوها وحدكم، الثانية والثالثة ليس فيها شيء. طيب الآن نذهب إلى البيت الذي استشهد به ابن عقيل، نقرأ الكلام مرة أخرى. يقول وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، بعد إيش؟ يعني بعض العلماء يجوز أن تقول إن زيد، فهو يجوز عنده أصلا أن يقع الاسم مرفوعا بعد إن وحيثما، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء. يعني يقول إن زيد، يقول زيد مبتدأ، ما عنده مشكلة. ويحتج بقول الشاعر لا تجزعي إن منفس أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. طيب لاحظ إن منفس، ها هو منفس قد وقع مرفوعا بعد إن، كيف تقولون لا يقع، لا تقع الأسماء مرفوعة بعد إن؟ طيب وسنعرف نحن كيف نجيب وكيف نرد. هذا البيت ساقط من أكثر النسخ ولم نشرحه في الطبعة الأولى لهذه العلة، وهو من كلمة للنمر ابن تولب يجيب فيها امرأته وقد لامته على التبذير. وكان من حديثه أن قوما نزلوا به في الجاهلية فنحر لهم 4 قلائص واشترى لهم زق خمر، فلامته امرأته على ذلك. وفي هذا يقول قالت لتعذلني من الليل اسمعي، سفه تبيتك الملامة فهجعي. نعم لا تجزعي لغد وأمر غد له، أتعجلين الشر ما لم تمنعي. قامت تبكي أن سبأت لفتية زقا وخابية بعود مقطع. طيب اللغة لا تجزعي يعني لا تحزني، الجزع معروف وهو أن يضع في المرء أن تحمل ما نزل به من البلاء، الجزع هو عكس الصبر وورد في السنة، وهو أيضا أشد الحزن. إن منفس، المنفس هو المال الكثير وهو الشيء النفيس الذي يضن أهله به، يعني يبخل أهله به. أهلكته يعني بذرته وبددته وأذهبته وأفنيته. يقول لها لا تحزني إذا أنا أنفقت الأموال النفيسة، لكن متى يجب عليك أن تجزعي وأن تحزني؟ قال إذا هلكت، إذا مت فعند ذلك يحق لك أن تجزعي، أما أن تجزعي وتحزني لأني أنفق الأموال فلا يحق لك ذلك. الشاهد قوله إن منفس حيث وقع الاسم المرفوع بعد أداة الشرط التي هي إن، والأكثر أن يلي هذه الأداة الفعل. إذن ها هو قد وقع بعده اسم وأنتم تقولون لا يقع بعده إلا فعل. وقبل أن نقرر لك ما في هذا البيت نخبرك أنه يروى بنصب منفس ويروى برفعه. أما برواية إن منفسا، هل هذه فيها أشكال؟ هذه ما فيها أشكال، هذه الرواية هي أصلا التي رواها سيبويه وجمهور البصريين، وهذه منسجمة على قاعدتنا، ذكرها سيبويه في الكتاب وذكرها الزمخشري في المفصل وغيرهما. ولا إشكال على هذه الرواية، لأن منفسا حينئذ إيش يكون؟ ويكون منصوب بفعل محذوف، مفسر بفعل من لفظ الفعل المذكور بعده، هو التقدير هكذا. إن أهلكت منفسا أهلكته، مثل ضربت زيدا ضربته، نفس الفكرة. واضح شباب؟ هذا لا إشكال فيه وليس فيه حجة لمن خالفنا. الإشكال هو في الرواية الثانية، وهي رواية إن منفس، وهي رواية الكوفيين. الكوفيون يعربونها إيش؟ مبتدأ، ويجعلون جملة أهلكته التي بعدها يقولون جملة خبرية هكذا. إذن إن هذه الشرطية منفس مبتدأ، أهلكته خبر، هذا إعراب من؟ إعراب الكوفيين. وهذا صريح عبارة الشارح قبل إنشاده البيت، واستدلوا به وبمثله على جواز وقوع الجملة الإسمية بعد إن وإذا الشرطية، وقالوا إن الإسم المرفوع بعد هاتين الأداتين مبتدأ، والجملة بعده في محل رفع خبر. تمام؟ هذا بعض الكوفيين. ومنهم من يجعل هذا الإسم المرفوع فاعلا. إذا جعله فاعلا يا شباب اختلف الأمر تماما، لأن الفاعل سيطلب ماذا؟ سيطلب فعلا، حينئذ ما يكون هناك إشكال كبير. إذا جعلته فاعلا يقول: ومنهم من يجعل هذا الإسم المرفوع فاعلا لنفس الفعل المذكور بعده، فيقول منفس فاعل، أين فعله؟ أهلك. طيب، لنفس الفعل المذكور بعده في نحو إن زيد يزورك فأكرمه، بناء على مذهبهم من جواز تقديم الفاعل على الفعل الرافع له. تذكرون في باب الفاعل قلنا إن الكوفيين ما عندهم مشكلة أن يتقدم الفاعل على فعله، فكذلك هنا منفس يقولون هذا فاعل تقدم على فعله، طيب، الذي هو أهلك أو هلك. طيب، وفأما البصريون فلا يسلمون أولا رواية الرفع، يعني يقولون الصواب هو إيش؟ النصب. ثم يقولون: إن صحت هذه الرواية فإنها لا تدل على جواز وقوع الجمل الإسمية بعد ذات الشرط، ولا تدل على جواز تقدم الفاعل على فعله، لأن واحدة من هذين الوجهين غير متعين في إعراب الاسم المرفوع بعد ذات الشرط. طيب، إيش إعرابه إذن أيها البصريون؟ قالوا: بل هذا الاسم فاعل، الذي هو منفس فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، ويقدر المحذوف من لفظ المذكور، يعني على القاعدة المعروفة، إن كان الذي بعده قد رفع، إن كان الذي بعده قد رفع الضمير على الفاعلية، ومن معنى الفعل المتأخر إن كان قد نصب ضمير الاسم، كما في هذا البيت المستشهد به. نعم، يعني هنا سيكون على الوجه الثاني. ومن الأول قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، تقديره إيش؟ وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. وهذا هو الراجح، وهو الذي قدره الشارح بعد إنشاد البيت، ثم ارجع إلى ما ذكرناه في باب الفاعل. طيب، انظروا ابن عقيل ماذا يقول: تقديره إن هلك منفس. إذن إيش جعل ابن عقيل منفس هنا في رواية الرفع؟ جعلها فاعلا ولم يجعلها مبتدأ. إذن جعلها فاعلا أقل إشكالا، لا إشكال فيه، لأنك حينئذ ستقدر له فعلا. أما أن تجعله مبتدأ هذا الذي يرفضه البصريون، لكن ابن عقيل يقول: حتى على رواية الرفع إن منفس نقول منفس هذا فاعل لفعل محذوف تقديره هلك، فيصبح الكلام هكذا: إن هلك منفس، كل ما في الأمر أن هذا الفعل محذوف. حاشية: هذا التقدير هو تقدير البصريين، ولا يتفق ذكره هنا بهذا الشكل مع ما ذكره الشارح قبل إنشاده البيت، ولو أنه قال: وتقديره عند البصريين إن هلك منفس، لاستقام الكلام. هذا كلام صحيح، لأن ابن عقيل قبل أن يرد البيت كأنه يحتج للكوفيين، ولما انتهى من إنشاد البيت قدره على تقدير البصريين. فهمتم الإشكال؟ يعني في أول كلامه كأنه على مذهب الكوفيين، وفي آخر كلامه على مذهب البصريين، وهذا يعني غير مضطرب، يعني غير دقيق. وعلى كل حال، يعني زبدة الكلام أن أدوات الشرط لا يقع بعدها، على الراجح عند البصريين لا يقع بعدها إلا فعل، وإذا كان كذلك فإن الاسم لابد أن يكون منصوبا على أنه مفعول به لذلك الفعل. تمام؟ فإن وجدت في كلام العرب أداة شرط جاء بعدها اسم مرفوع فاعلم أن هذا الاسم المرفوع هو فاعل لفعل محذوف وليس إيش وليس مبتدأ كما زعمه الكوفيون، وليس أيضا فاعلا متقدما على فعله كما زعمه أيضا كوفيون، لأن هذا عندنا ممنوع. هذا خلاصة الكلام، نكتفي بهذا القدر. يقول تقديره إن هلك منفس والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.